الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. أنبه إلى مسألة لعلك سألت عنها شيخ فهد اليوم، مسألة الصلاة في الروضة، الصلاة في الروضة وهل لها فضل ولا لا؟ هذه سبق أن رجعت أنا قديما وما تبين شيء فيها، وجرى بحثا البارح، لكن يظهر من حديث والحديث الذي سبق معنا في فضل الروضة على الخلاف فيه يدل على فضلها، لكن هل الصلاة في هذا الموطن فضل فيما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام؟ حديث كثير من العلم يقول لها فضل الصلاة في الروضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث، وقد يؤيده أيضا يشهد له حديث سلم الأكوع في الصحيحين برواية يزيد بن أبي عبيد أنه قال له: أراك تتحرى الصلاة عند الأسطوانة. أسطوانة، والأسطوانة هذه عمود في وسط الروضة كما ذكر الحافظ وغيره، وهذا هو الظاهر حتى من فعل سلمة رضي الله عنه: أراك تتحرى، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا دليل بين على أن قصد الصلاة في هذا الموطن وخاصة في الموطن الذي تحراها النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضل الصلاة فيها، فهو دليل في البين. وقد يرد على هذا أن يقال: طيب إذا كان الصلاة فيها لا فضل، هل الأفضل التقدم للصف الأول أو الصلاة في الروضة ولو كان متأخر عن الصف الأول، لأن الصفوف الأول متقدمة جنوب المسجد؟ نقول: لا، الصف الأول أفضل ما دل عليه النص، فلا يتأخر. فكونه مثلا يصلي في الروضة أو في هذا المكان ولا يتقدم، لا، سنة التقدم، والصحابة كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تم الصف الأول فالأول، تم الصف الأول فالأول. إنما غير هذه الصورة في الصلاة في الجماعة ونحو ذلك، مثل تالي يصلي تحية المسجد أو يكون في المسجد يصلي سنة راتبة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون هذا الفضل. أيضا هنالك أثر يراجع تخريجه، أيضا هناك أثر ينظر في تخريجه عن عائشة رضي الله عنها، وهو أنها أسرت أو جاءها شبان من قريش يسألونها عن موضع صلاة النبي أو موضع كان يتحراه، فلما خرجوا أسرت إلى ابن الزبير عبد الله بمكان الأسطوانة هذه أو الموضع الذي كان يتحراه النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو من ذلك، فكان هؤلاء الشبان يرقبون عبد الله بن الزبير أين يصلي، فرأوا يصلي عنده أسطوانة من الأسطوانات التي في الروضة، فعلموا أن هي الأسطوانة التي أسرت عائشة رضي الله عنها بها إلى عبد الله بن الزبير، وكأن لم تريد أن تظن، خشية أن يحصل افتتان بها أو تنازع عليها ونحو من ذلك، من باب درء المفسدة وتحصيل المصلحة بالإبلاغ بها من حيث الجملة. وهذا الأثر يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة ينظر تخريجه وينظر أيضا لفظه عنها رضي الله عنها. فهذه أدلة إذا اجتمعت مع الخبر الواجب فضلها ما بين بيته ومنبره يدل على هذا الفضل. أما ما يسمى بالروضة المساجد، هذه ليس هناك روضة إلا روضة المسجد النبوي، إنما المساجد تسمى روضة ذكر في أي مكان، ما يقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فالمسجد إذا كان في حلقة ذكر قراءة قرآن يسمى روضة برياض الجنة، رياض الجنة. لا نقول روضة مثلا في المسجد هذا هي ما خلف الإمام، يعني لا، جميع المسجد ها الذي فيه ذكر، فيه حلقة ذكر قراءة قرآن، روضة من رياض الجنة إذا مررتم برياض الجنة. وهذا المراد به ما يحصل به من التلذذ والأنس، وأنه كروضة، أو أن التعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الموطن بذكره سبحانه وتعالى وحضور مجالس العلم يؤدي إلى الجنة. ولا يرد فيه ما ورد في قوله ما بين بيتي ومن روضة من الجنة أن هذا الموطن ينقل، لا، إنما هذا خاص بالروضة. أما ما سواه ما وجاء فيه ذكر روضة من الجنة بهذا المعنى، بهذا، لا أن مواطن الذكر التي يجتمع فيها تنقل في الجنة، إنما هذا على سبيل التمثيل، مثل قول الجنة تحت ظلال السيوف والوالد أوسط أبواب الجنة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. لم يرد تخصيص الفريضة، إنما أراد أن يبين أن الواقعة وقعت في فريضة، وأن العمل كما جاء في هذا الخبر، وإلا سوف يترجم المصنف رحمه الله باب السهو في الفرض والتطوع، وأن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من السهو في صلاته الفريضة فكذلك الحكم في صلاة النافلة بجميع أنواعها. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ووجه الشاهد قوله: ثم قام فلم يجلس، هذا قام من ركعتين، قام فلم يجلس فقام الناس معه ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدين وهو جالس ثم سلم. قام فلم يجلس هذا واضح، يعني لم يجلس للتشهد، لم يجلس للتشهد، المعنى أنه لم يجلس للتشهد. وشاهد الترجمة من في باب سجود السهو في قول فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، وفيه أن سجود السهو قبل السلام مباشرة، وأنه ليس بعد سجود السهو تشهد، هذا واضح فيما إذا كان سجود السهو قبل السلام. كذلك على الصعيد إذا كان سجود السهو بعد السلام الحكم واحد، وسجود السهو هذا واجب عند جماهير العلماء، وهذه في ترك هذا الواجب وهو ترك التشهد والجلوس له، وللتفاصيل ذكرها العلماء، لكن إذا قام واستتم قائما لا يرجع. حديث ثاني: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محينة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين. شوف انظر، وهذا في الحقيقة مثل ما سبق تقريري فيما يظهر، الحديث هذا أصرح في الدلالة على الترجمة، أليس كذلك؟ ودلالة الأول من جهة ربما المفهوم أو المعنى، فقام فلم يجلس، قام فلم يجلس، نحتاج نفسر الجلوس بأن مراد بجلوس ماذا؟ التشهد. وهنا قام من ثنتين، هذا صريح، صريح في الدلالة على الترجمة، وفيه أنه يذكر الحديث الذي دلالته ربما تكون خفية ثم يذكر ما كان ظاهر، أو يذكر الدلالة الظاهرة ثم ما كان دلالته نص، وهو من هذا. دلالة الحديث الأول دلالة ظاهرة، ودلالة الحديث الثاني دلالة ماذا؟ أظهر، بل هي نص، إن قام من ثنتين وقال ركعتي الفريضة فلم يجلس بينهما، كذلك دلالة أخرى يجلس بينهما، يعني بين الركعتين والركعتين. نعم، كذلك ركعتين بعض الصلوات هو الأول ليس فيه ذكر الفريضة. نعم صحيح، نعم، لأن قال ركعتي الفريضة والأول قام ركعتين بعض الصلوات، إنما دلالته على الفريضة الغالب أنه لا يؤمهم عليه الصلاة والسلام إلا الفريضة، صلى لنا ركعتين، إن إمامته لهم في الفريضة، هذا الغالب، فيكون دلالة أيضا على الفريضة من باب الدلالة الظاهرة، وهذا دلالته نص فيه. فلما قضى صلاة سجد سجدتين ثم سلم، والحديث قبله وهو جالس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى خمسا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا صلى خمسا يعني ماذا يصنع؟ حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك طياليس، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة إبراهيم بن يزيد علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود، وكذلك شقيق بن عبد الله ونحو ذلك. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا الحديث، وفيه فسجد سجدتين بعدما سلم، ودلالة الترجمة أو دلالة الحديث الترجمة قول إذا صلى خمسا، قول صلى الظهر خمسا، والمصنف قال باب إذا صلى خمسا، ما قال صلى الفريضة، في الأول قيد بالفريضة، وهنا قال باب إذا صلى خمسا، وأن هذا الحكم يشمل كل من صلى خمسا سواء كان في فرض أو نفل، إذا كانت الصلاة يعني وإن كان قول صلى خمسا هذا لا يكون إلا في الفريضة، لا يكون له فريضة لأن النافلة ثنائية، إلا إذا نوى أن يصلي أربعا سردا، نوى أربعا سردا فقام إلى الخامسة، في خلاف في خلاف في هذه الحال، وهو الفرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، لكن في صورة الفريضة هذا واضح، لأن الرباعي لأن الرباعية الظهر والعصر والعشاء، ولأنه إذا قام الخامسة وجب عليه الرجوع بلا خلاف إذا تذكر، سواء كان استتم قائما أو لم يستتم قائما، وهذا فرق بين ما إذا قام من اثنتين، وهذا فيه مناسبة، قال باب إذا قام ركعتي الفريضة، باب إذا صلى خمسان، إذا قام ركعتي الفريضة فهذا تارة يستتم وتارة لا يستتم، إذا استتم لا يرجع، لكن إذا صلى خمسا فإنه يرجع على كل حال، يرجع على كل حال، إذا تذكر في الركوع في القيام في الركوع في السجود يجب عليه أن يجلس ويتشهد، وإن لم يتذكر إلا في التشهد انتهى الأمر، في هذه الحالة عليه أن يكمل التشهد ثم يسجد السهو، لكن هذه الصورة التي وقعت لها عليه الصلاة والسلام متى تذكر؟ بعدما سلم، بعدما سلم، فكان سجود السهو بعد السلام. بعد السلام، لكن لو تذكر قبل السلام فهذا فيه خلاف، فيه خلاف هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، هذا فيه يعني، لكن إذا زاد خمسا وسلم فإنه يسجد للسهو بعد ذلك، وستأتي صور يشار إليها إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث. في ركعتين هذا ثابت في الصحيح عن أبي هريرة في قصة ذو اليدين، وفي ثلاث ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين. فسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول، قوله مثل سجوده أو أطول هذا ليس موجود في الحديث، إنما في الباب الذي بعده في قوله فسجد مثل سجوده أو أطول، هذا موجود في الحديث الذي بعده في آخره: فسجد مثل سجوده أو أطول. والمعنى أن سجود السهو مثل سجود الصلاة، إن لم يكن مثله فليس دونه. والمصنف رحمه الله أطلق يعني أطلق السجود متى يكون. فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قول السعد هذا هو سعد ابن إبراهيم. وسيأتي الحديث أيضا على تراجم أخرى وفي دلالة على أن من سلم من ركعتين فإنه يسجد للسهو أو من ثلاث فإنه يسجد للسهو يعني في الرباعية أو سلم من اثنتين في الثلاثية أو من واحدة في الثنائية كالفجر والجمعة والعيدين أو الكسوف والاستسقاء ففي الجميع يسجد للسهو. وسجوده للسهو إذا سلم في صلب صلاته يكون بعد السلام كما في حديث أبي هريرة في قصر اليدين وفي حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم وكذلك حديث معاوية بن حديج عند النسائي بمعناه في صلاة المغرب. وكذلك إذا بنى على غالب ظنه المصلي إذا بنى على غالب ظنه فالسجود بعد السلام. فسجود السهو في موضعين بعد السلام وما سوى ذلك قبل السلام هذا هو الذي يتحصل من الأخبار. الموضع الأول إذا سلمت في صلب صلاتك صليت ثلاث ركعات وسلمت من صلاة الظهر أو سلمت من ثلاث ركعات في صلاة العصر سهوا ثم تذكرت فتأتي بركعة ثم تتشهد ثم تسلم عن يمينك وشمالك ثم تسجد ثم سجدتين ثم تسلم إذا سلمت قبل تمام الصلاة قبل تمام الصلاة ثم تذكرت أنك أن بقي عليك ركعة أو ركعتان أو ثلاث تأتي بما بقي ثم إذا فرغت من التشهد تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم ثم تسلم. الصورة الثانية إذا بنيت على غالب ظنك أنت تصلي صلاة الظهر فقمت إلى ركعة من الركعات فلما استتممت قائما حصل عندك شك هذا ليس قيد سواء حصل عندك شك في السجود في الركوع في القيام لكن في إحدى الصور حصل وأنت قائم الآن حصل عندك شك هل هي الثالثة فتأتي بركعة أو الرابعة فتقتصر على هذه الركعة وتسلم لكن غلب على ظنك أنها الرابعة لأنك تتذكر أنك في الركعة الثالثة حصل لك مثلا عطاس أو سمعت شيئا يغلب على ظنك أنه وقع في الركعة الثالثة يعني عندك نسبة 70% 80% هذا الظن ما تهدره تعمل عليه وتجعل هذه الركعة هي الرابعة ما تلغيه ما دام عندك غلبة ظن أنها الرابعة تأتي بالرابعة ثم تكمل صلاتك ثم تتشهد ثم ماذا تسلم عن يمينك وعن شمالك ثم تسجد للسهو ثم تسلم في هاتين الحالتين. دليل الحالة الأولى ما تقدم في الأحاديث حديث أبي هريرة وما جه معناه. دليل الحالة الثانية حديث مسعود فليتحرى الصواب فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب فليبني عليه شوف أقرب دلن في قريب وفي أقرب عند الشك عنده شك لكن ليس مستويين أحدهما أرجح مثل كفة الميزان ها هكذا يمين أو شمال أحدهم عنده راجح والآخر مرجوح ويجوز في الصلاة تنقلب الكفة تكون هذه راجحة مرجوحة مثل أنت الآن في الصلاة حصل عندك شك في هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة فقلنا تبني على غلب الظن تجعلها الثالثة فركعت على أنها الثالثة وسجدت على أنها الثالثة وأنت في سجود في السجود في آخر سجدة وأن تجعلها الثالثة غلب على ظنك أنها الرابعة انقلب المرجوح راجح والراجح مرجوح تذكرت أمرا آخر تعمل بما استقر عليه ظنك وتلغي الأول تلغي الأول وتجعل هذه الركعة الرابعة ما دام غلب على ظنك هذا ما لم يكن وسوسة إذا كان طريق الوسوسة هذا لا يتوتي لكن يعني ظن راجح مثل أن تصلي مثلا في البرية ولا تعلم القبلة غلب على ظنك أن جهة القبلة هكذا صليت إليها إلى هذه الجهة صليت الركعة الأولى فلما قمت إلى الركعة الثانية تغير اجتهادك وأن القبلة إلى جهة يمينك. ما تقطع بأن هذه خطأ، لا ما تقطع، لكن يغلب على ظنك أنه تنحرف يمين وتصلي إلى جهة الجهة الأخرى. والركعة الأولى إيش حكمها؟ صحيحة. والركعة الثانية هذه صحيحة. الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. صليت الركعة الثانية، بعدما قمت تغير اجتهادك أن القبلة التي عن يمينك في الركعة، تلتفت في الركعة الثالثة إلى الجهة الثالثة، ثم صليت. إيش حكم الركعة ذي الثانية؟ صحيحة. صليت الركعة الثانية، فلما قمت إلى الركعة الثالثة تغير اجتهادك وصارت التي تصلي إليها، حصل عندك شك وغلب على ظنك أن القبلة إلى على يمينك، تنحرف إلى جهة اليمين، تصلي ماذا؟ الركعة الرابعة إلى الجهة ماذا؟ اليمين الرابعة على يمينك، وتسلم وتكمل. وش حكم الصلاة؟ صحيحة. طيب يقول اجتهاد، اجتهاد ترى مرات، نقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، قاعدة ما دام مجد. لكن لو أنك في صلاتك صليت إلى هذه الجهة ثم كنت تصلي والسماء مغيمة، ثم طلعت الشمس وتبين لك أن جهة القبلة خلف، قطعتها في هذه، ماذا تصنع؟ تنحرف ولا تنصرف؟ تنصرف من صلاتك ولا تنحرف عن الجهة؟ تنحرف. لا، الصلاة الآن إذا انحرفت يعني نقول أنه لا، نقول تنصرف من صلاتك، خلاص الصلاة بطلت، الصلاة في هذه الحالة بطلت، لأنه تحقق تفوات الشرط قبل الفراغ من المشروط. مثل لو كنت صليت بالتيمم، أنت لما عندك ما صليت بالتيمم، صليت بالتيمم وأثناء الصلاة نزل المطار، نزل واجتمع الماء، ماذا تصنع؟ اتق الله وأمسه بشرتك ما دمت الصلاة. لكن لو أنك أو مثلا رأيت في صلاتك ماء وأنت ما علمت به، أو جاءك إنسان بماء وأنت في صلاتك، تنصرف من صلاتك وتكون تبطل الصلاة في هذه الحالة ولو كنت في آخرها. لكن لو أن الماء حصلت عليه بعد السلام مباشرة، وش حكم الصلاة؟ صحيحة. لأنه لم يحسن الشرط إلا بعد الفراغ من المشروط. هذه كلها من التيسير والتسهيل في أمور العبادات. ولهذا شروط الصلاة فيها سعة، لا يشترط العلم بها على كل حال، وخاصة ما خفي العلم به أو شق اعتباره مثل الماء أو القبلة. هذا إذا كنت في البرية، أما في البلد فلا يعتبر، لأن ما في مشقة معرفة القبلة، وما في مشقة الحصول على الماء إلا إذا كان الماء منقطع ولا يمكن الحصول عليه أو يفوت الوقت قبل الحصول عليه. فالشأن أن المسألة ترجع إلى مسألة الظن وغلبة الظن، وغلبة الظن عبادة عظيمة يعمل بها في باب الصلاة، يعمل بها في باب الصلاة وباب الصوم والحج، تبنى عليه أحكام عظيمة. فلهذا قد يتغير اجتهادك في الصلاة، في سجود السهو أو اتجاه القبلة أو نحو ذلك مما يعرض لك من أحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد. قبل ذلك قوله قال سعد بن أبي، قول سعد هذا معلق ولا متصل؟ السند الحديث اللي قبل قال سعد رأيت عروة بن الزبير، متصل باللي قبله، بس متصل باللي يعني، لأن هذا معطوف على ما قبله، سعد بن إبراهيم. إيه سعد بن إبراهيم، فليس معلق، لأنه كأنه يقول حدثنا آدم حدثنا شعبة قال سعد أو عن سعد، فهو متصل. وأدرك عروة بن الزبير. إيه نعم. قال ورأيت عروة. قال ورأيت عروة بن الزبير. نعم. قال: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. سلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقاله ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن عقبة قال: قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. نعم، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو لأنه لم يثبت في السنة، وإن ورد في حديث لكنه ضعيف، يعني أن سجدتي السهو ليس بعدهما تشهد، فليستا مثل سجود الصلاة. التشهد متى يكون؟ بعد سجود الصلاة، أما سجدتا السهو فليس فيهما تشهد. هنا قال: بل من لم يتشهد في سجد السهو، إشارة إلى الخلاف، وأن بعض العلم قالوا إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد لهما، بل قال بعضهم يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ويسجد، الله أكبر يرفع، هكذا كبر تكبيرة الإحرام ويتشهد. وورد في كل منهما دليل، لكن الروايتين ضعيفتان، لكن روايتين ضعيفتان، وهما رواية التكبير، تكبيرة الإحرام لسجود السهو، كذلك التشهد، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. التشهد قبل بعد سجود السهو، بعد سجود السهو، يعني يسجد سجود السهو ثم يتشهد ثم يسلم. ويقول: وسلم أنس والحسن ولم يتشهد. عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر اختيارا لبعض أهل العلم بعد الترجمة فهذا يومئ إلى اختياره، ولأنه بعد ذلك يذكر الخبر الدال على ذلك، فكأنه يذكر الخلاف ويذكر الدليل على طريقة أهل العلم، يقول مثل ما يقول مثلا صاحب المغني والشرح: وقال به فلان وفلان، ها؟ وقال به فلان وفلان، وقال مثلا من أهل العلم من خالف وقال كذا، ولنا، فيذكر الدليل. فهو رحمه الله يذكر ما يدل على الخلاف بذكر اختيار بعض أهل العلم ثم يذكر الدليل. فهنا ذكر قولين، قال أنس والحسن، يقول: وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وهذا وصله ابن أبي شيبة عن قتادة عنهما، وقال قتادة: لا يتشهد. في الحقيقة هذه عبارة فيها نظر، هل بينهما فرق بين قول الحسن وأنس وقول قتادة ولا واحد؟ هل بينهما فرق ولا القول واحد؟ نفس المعنى، نفسه. أنس والحسن لم يتشهدا، يعني من فعلهما أنهما سلما ولم يتشهدا، نعم، من الفعل. وقال قتادة: لا يتشهد، لكنه أصرح من قوله. هذا ظاهره أن قتادة وافقهما قولا، اختيار له، نعم. وقد يكون، والله أعلم، أن البخاري أراد الإشارة إلى الخلاف، أن بعضهم قال لا يتشهد كالحسن وأنس، أنس والحسن، وبعضهم قال يتشهد قول قتادة. الحافظ رحمه الله يقول، وأنا نقلت كلامه، يقول: قال الحافظ كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وفيه نظر، يعني اللي في نظر قوله لا يتشهد، وجود لا قبل لا قبل يتشهد، يقول وفيه نظر. فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يتشهد في سجدتي السهو، هذا صريح عن قتادة أنه يتشهد، وهذا إسناد صحيح عن معمر، عبد الرزاق عن قتادة قال يتشهد في سجدتي السهو ويسلم. يقول الحافظ: فلعل لا في الترجمة زائدة، وأن الأصل وقال قتادة يتشهد. يقول الحافظ: ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك، يعني عنه قولان، القول الأول أنه لا يتشهد، والقول الثاني أنه يتشهد. حمل ما ذكر البخاري على قول له وما روى عبد الرزاق على قول آخر. يقول ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. نعم هذا ممكن إن كان مثل ما ذكر رحمه الله أن ما في هذه الأصول صحيح، يقول إن الأصول التي وقف عليها فيه نظر. قد يؤيده أيضا أن الراوي عن أنس والحسن هو قتادة ولم يتعقب هذا القول، وإن كان هذا لا يلزم منه الموافقة، إنسان قد ينقل قول غيره ولا يوافقه، لكن ما نقله البخاري لا يتشهد هذا صريح إن ثبات، وإن كان المتبادر والله أعلم أنه قال لا يتشهد، لأن المعتاد في مثل هذا في أنه أنس والحسن ولم يتشهدا يأتي بعبارة تدل على موافقته، مثل وبه قال قتادة أو عبارة تدل. أما قوله وقال قتادة كأن عطف على قولهما يدل فيه قوة تدل على المغايرة، والأمر في هذا سهل لله الحمد، لا ليس فيه ضرر. والذي يتحصل أنه لا تشهد في سجده السهو لأنه لم يثبت في السنة، ومثل هذا الفعل لو وقع لنقل، خاصة الفعل هذا الذي جنسه ربما غريب على الصلاة وهو التشهد لسجد السهو، مثل هذا لا يغفل عنه، وهم نقلوا ما هو أقل من هذا، فكيف يغفلون عن ذكر التشهد؟ فلا يأتي إلا من طريق ضعيف، طريق أشعث بن عبد الملك، فهي رواية شاذة، رواية شاذة، وفيه أنه تشهد بعد سجد السهو، والصواب أنها شاذة خلافا لمن قواها، وقد يومي إليه كلام الحافظ رحمه الله. وكذلك أيضا التكبير في سجود السهو سيأتي الإشارة إلى تكبيرة الإحرام أنه لا تكبيرة، ليس لهما تكبيرة إحرام، والرواية التي جاءت شاذة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وأكبر ظني العصر، ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. نعم. باب من يكبر في سجده السهو، في كثير من النسخ أو في أكثر النسخ باب يكبر في سجده السهو، وهذا أوضح، لكن هذه نسخة. حدثنا حفص بن عمر، هذا هو أبو عمر الحوضي رحمه الله، حدثنا يزيد بن إبراهيم والتستري عن محمد بن سيرين، هو بن سيرين عن أبي هريرة الحديث، والدلالة واضحة للترجمة من الحديث من قوله فصلى ركعتين يعني اللتين نسيهما ثم سلم قبل يعني قبل يسلم ثم كبر، هذا هو أن سجد السهو فيهما تكبير، ليس كسجود التلاوة أو كسجود الشكر، لا هذا سجود تابع للصلاة وجابر للصلاة، فحكم حكم المتبوع، فكونه منفصل عنها بالتسليم لا يسقط التكبير، ولهذا قال ثم كبر فسجد مثل سجوده أطول، في إشارة إلى أن السجود هذا حكم سجود صلاة، فيسبح فيه من يسبح في سجود صلاة، ولهذا قال أو أطول، إن لم يكن مثله فليس دونه. ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. وهذا صريح أن التكبيرة تكبيرة واحدة، يعني عند إرادة السجود تكبيرة واحدة. جاء في رواية من رواية حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم قال سلم ثم كبر وكبر، فكبر وكبر، كبر يعني هكذا قبل أن يسجد، يعني ظاهر هذا كبر التحريمه. وقد يقال من لازم التحريمه أن يكون بعدها وضع اليدين، هذا محتمل، لكن المقصود اللي وقع أنه قال فكبر ثم كبر، يعني تكبيرتين، تكبير أولى تكبيرة إحرام لسجود السهو، التكبيرة الثانية تكبيرة هوي إلى سجود السهو. هذه الرواية الشاذة، وأشار أبو داود إلى شذوذها، مع أن الذي زادها إمام. وهذا يبين لك أن الإمام الحافظ إذا قلنا إن زيادته مقبولة وتدل على إتقانه، يعني الإمام الحافظ إذا زاد شيئا لم يزده غيره هذا يدل على إتقانه، هذه قاعدة. لكن ليس معنى ذلك أن كل زيادة يزيدها الحافظ أنها صواب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بخلاف غير الإمام غير الحافظ لو زاد زيادة حتى لا نكارة فيها ولا غرابة فيها وانفرد بها عن الأئمة فزيادته إياها يدل على نكارتها. الإمام الكبير الحافظ زيادته إياها يدل على إتقانه وضبطه، إتقانه وضبطه لا يعل، إلا في أحوال، وهو ما إذا كانت هذه الزيادة لا فيها غرابة، اتفق الرواة الأئمة على عدم ذكرها ثم جاءت دلائل وقرائن تدل على خطأ، ولذا لا بد أن عند التتبع لا بد عند التتبع ما يبين أن هذا الإمام أخطأ، إما من طريق آخر هو لم يذكرها، من طريق آخر هو لم يذكرها، أو ما يدل على التردد. ولذا يحيى بن سعيد سفيان الثوري مع إمامته خالفه يحيى بن سعيد القطان في مسائل، وشعبة وسفيان سفيان وشعبة حصل بينهم فخط شعبة في بعض الألفاظ، والثوري كذلك، وإما كبار لكنها أحرف يسيرة تبينت بالدلائل والقرائن. ولذا مرة قال عبد الرحمن مهدي قال سفيان الثوري لعبد الرحمن مهدي، وكان قد جاء إلى إما هو جاء إلى الكوفة جاء مثلا إلى بغداد أو غيرها من بلاد، فطلب من عبد الرحمن بن مهدي أن يأتيه بإنسان يذاكره الحديث، يريد إنسان حافظ، فأتاه بيحيى ابن سعيد القطان. يحيى سعيد القطان هذا إمام حافظ من الدهات في الحفظ رحمه الله، وله هيبة وجلالة رحمه الله، فجعل يدارس أبا سفيان الثوري، ثم مع سفيان الثوري أرفع منه هو إمام كبير، فقال يا له ليس هكذا يا أبا عبد الله، ليس هكذا يا أبا عبد الله. يعني لما فرغ قال لعبد الرحمن هدي يا عبد الرحمن إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. يعني هذا مبالغة، حين ربما يطلقون حين بعض العبارات التي هي ظاهرة الذم لكن المقصود منها المدح، تقع لي في بعض العبارات منهم، فقد يتبين بعض الخطأ والغلط لكن بالدلائل والقرائن. ومثل حماد بن زيد مع إمامته وجلالته رحمه الله في هذه اللفظة. نعم. قال رحمه الله قبل أن نعمل الحديث الذي بعده ننبه عليه، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي إلى قال. وهذا الحديث أيضا كذا، والدلالة من ظاهرة من قوله فلما أتم سجد سجدين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. إذن الحديث متفقة على أنه ليس فيه إلا تكبيرة واحدة للسجود، وكذلك متفقة على مشروعية سجود على تكبيرة السجود لسجود السهو. نعم. وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير هذه وصلها عبد الرزاق عنه يعني عن ابن جريج، وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد ابن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابن شهاب بلفظ فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم. إذن هذه الروايات محفوظة من هذه الطرق ومن هذه المتابعات. تابع ابن جريج عن ابن شهاب، تابع ابن جريج الليث، المتابع هو الليث والمتابع هو ابن جريج. نعم. صار لك في حديث أبي هريرة ما ذكر التسليم بعد سجدتي السهو؟ أبي هريرة أي المتقدم؟ نعم، أبو هريرة تارة ذكر مختصر وتارة ذكر مطول، تارة ذكر لأن قال إلا ذكر فسلم فصلى ركعتين ثم سلم التسليم بعد سجدتي السهو. إيه نعم نعم، لأنه معروف يعني لأنه ما بعد الفراغ من سجود السهو إلا التسليم، لأنه ويمكن في الرواية الأخرى هنا ما ذكر. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا لم يدري كم صلى، يعني حصل عنده شك بسبب ما حصل له من وسوسة الشيطان ثلاثا أو أربعا، هذا باب المثال. وإلا صلى يعني يمكن قد يكون هذا في الركعة في أول ركعة وهو قائم حصل عند الشك في أول ركعة، لكن حصل عند الشك هل هي الأولى ولا الثانية والتي بعدها هل هي الثانية والثالثة وهكذا. يقول مصنف رحمه الله: سجد سجدتين وهو جالس، سجد سجدتين على ظاهر الحديث. وإلا في حديث أبي سعيد حديث ابن عوف أنه يبني على ما استيقن، والواجب في مثل هذه الحال هو سجود السهو. وقوله إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان يعني بالأذان، أدبر هرب وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. الغاية هنا حتى لا يسمع، هل هي غاية في البعد حتى يكون في مكان لا يسمع الأذان، أو غاية في رفع صوته، أو غاية في رفع ما يصدر منه من ضراط حتى يشوش لا يسمع الأذان؟ محتمل أنه يعني أدبر له ضراط فيجتهد في أن يرفع صوت ضراط حتى يشوش على سمعه فلا يسمع، أو أدبر هاربا مسرعا فتكون الغاية في البعد، وهذا هو الأقرب. الأقرب أنه أدبر حتى لأن قول حتى لا يسمع غاية في البعد، ليست غاية في رفع الصوت الصادر منه، لما روى في مسلم من حديث جابر: حتى يكون مكان الروحة، حتى يكون مكان الروحة. وهم مكنوا من سرعة في الجري والمشي، والروحة 30 ميلا من المدينة، وهي مستراح الحجاج وغير الحجاج مثل مستراح، والروحة يعني من التروح والراحة لأن مكان أفيح واسع فيه وادي وشجر، والآن هو عامر وهو متسع بعض أماكنه أكثر من هذه المسافة، وهو مكان نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن ابن مريم يهل بالحج والعمرة يثنيهم من الروحة، لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنينهما، يعني يجمع بين الحج والعمرة في آخر الزمان، يعني حين نزول حينما يأتي عيسى ابن مريم، وكذلك جاء عن بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها 3 ميلا على هذا، على هذه الرواية، وثلاث ميل يعني مسافة بعيدة، يعني أكثر من 50 كيلو. وهذا هو الأظهر. ثم قال: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى 3 أو 4 فليسجد سجدتين وهو جالس. إذن الواجب عند الشك والتردد سجود السهو، لكن سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام على السلام، هذا الأحوال. عند الشك الذي ليس فيه ترجح يبني على اليقين ويعمل به ويسجد قبل السلام. إن كان عنده غلبة ظن كما تقدم فيبني على الظن ويكون سجود السهو بعد السلام. نعم. قال رحمه الله: باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. والمعنى أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. وهذا شاهد لما تقدم أن البخاري رحمه الله مع سعته في الرواية رحمه الله إلا أن عنده سعة في معرفة الخلاف. وهذا القول وهو أن سجود السهو خاص بالفرض دون التطوع قول يروى عن ابن سيرين وقتادة، ورحمه الله أراد أن يقرر أن السهو، سجود السهو مشروع في صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ثم صدر الترجمة بقول ابن عباس: سجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. والوتر عند البخاري وعند الجمهور وش حكمه؟ نعم، سنة متأكدة، ليس بواجب، هذا هو قول الجمهور. وسجد ابن عباس، إذن أخذ من فعله أن سجود السهو مشروع في التطوع ومنه الوتر. ثم ذكر الحديث بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن شهاب عن سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة حديث إن أحدكم إذا قام يصلي. إذن هذا العموم أو الإطلاق في الصلاة، يعني من جهة الإطلاق هذا جهة، لأنه يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. أيضا وجه آخر أن صلاة النافلة أكثر من صلاة الفرض، صلاة الفرض. ثم أيضا إذا قام أحدكم يصلي يدخل فيه الإمام والمنفرد، قال يصلي لأن المأموم تابع لإمامه، ومعلوم أن المنفرد في الغالب أن صلاة تكون صلاة نفل وإن كان قد يصلي صلاة فرض، هذا وجه آخر. فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس، مثل ما تقدم الحديث. وأن هذا ويمكن والله أعلم إطلاق الخبر لأنه مفسر بالأخبار الأخرى، وأن السجود تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، وأن الشك يكون شكا مستوي الطرفين أو في حكم مستوي الطرفين، أو شك في أحدهما رجحان وهو غلبة الظن فيبني على غلبة الظن. نعم. أحسن عليكم، تقييد اللفظ هنا وهو جالس في النصوص المتقدمة، يعني في حديث هريرة وحديث هريرة الآخر قال وهو جالس، يعني نعم، له معنى لأنه لو أطلق يعني حتى لا يوهم أن هذا السجود يحتاج أن تسجد عن قيام، تقوم وتقول الله أكبر، لأن السجود إيش يكون عن قيام؟ نعم. يسجد عن قيام الإنسان، لو سجد عن جلوس ما يصلح. فهذا السجود سجود عن جلوس، عن جلوس، ليس سجودا. ولأن السجود مستقل، قد يتوهم الإنسان أن السجود مستقل كسجود الصلاة، سجود الصلاة تنزل عن قيام. نقول لا، هذا السجود تابع وهو جابر، فيوافق سجود الصلاة في بعض الأحكام ويخالفه في بعض الأحكام، أنك تسجد عن جلوس. وهذا يرد شيخنا من قال بأن له تكبيرة إحرام بأنه له تكبيرة للإحرام سجود السهو يرد على هذا. نعم نعم, نعم. ثم أيضا نقول أصل في العبادات التوقيف وليس عندنا دليل. ثم أيضا فعل النبي عليه السلام ما فيه أنه كبر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. وفيه أنه لا بأس أن تكلم المصلي وهو يصلي, وتقدم الإشارة. وفيه أنه لا بأس أن يصغي المصلي إلى من يكلمه وأن يجتهد في فهم مراده عند الحاجة إليه. وكذلك فيه جواز الإشارة باليد ولو في غير رد السلام. وهذا من فعل أم سلمة واضح, والشاهد منه للترجمة قول أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للجاري: قومي بجنبه يعني لا تكونين بعيدة حتى لا تحتاجي لرفع الصوت فتشغلي المصلي ويكون أدنى صوت يسمعه ويفهم المراد. قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين يعني وأراك تصليهما يعني ركعتين بعد العصر فإن أشار بيدي فاستأخري عنه. فيه دلالة على أن أم سلمة علمت هذا من عادته, يقول فإن أشار بيده فاستأخر عنه, وأنهم قد يحتاجون أحيانا إلى سؤاله عليه الصلاة والسلام لأن الحاجات تعرض لهم, والنبي قد يوافق أنه يصلي كثيرا ما يصلي في بيته صلوات الله وسلامه عليه, وحاجات الناس وخاصة أن الناس يأتون إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقد يحتاج إلى أن يسأل وهو يصلي, إما حاجة عارضة صاحب الحاجة لا يؤخر. فهم منه أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في أن يعني من ذات هذا الخبر أن يكلموه يصلي, ولأنه ربما أتت نساء يستشفعن بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام سواء كنا من المدينة أو من خارج المدينة, يعني الوهود يأتون كثيرا ربما أتى النساء. وتقدم حديث الذي في صحيح مسلم في الرجل الذي جاء وقال: رجل يريد أن يتعلم دينه لا يعرف دينه والنبي يخطب, فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكرسي قال خيلته من حديد وكذا فوضع للنبي ونزل المنبر وجعل يعلم الرجل وأصحابه ينتظرونه يعلمه, نزل المنبر له خصوصا ويعلمه, فدل على عظم الأمر. وفيه أيضا شاهد لما تقدم من التفكر في الصلاة في الحاجة, فإذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن العلم يعني السؤال عن العلم في الصلاة, هذا فيه يعني فائدة وهو السؤال عن العلم في الصلاة, وأن أم سلمة لحرصها على العلم ما انتظرت حتى يسلم النبي عليه الصلاة والسلام بل سألت وهو يصلي, ولعلها قصدت أمرا يحتمل الله أعلم أنها تريد أن تذكره لعله نسي لعله الله أعلم. ولهذا قالت فإن أشار بيده فاستأخر عنه، وعلمت أنه قد يشير بيده أحيانا عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا هو الشاهد لقوله فأشار بيده، فأشار فلم يعني يستمر في صلاته ولم فلم يجبهم، بل أجاب إشارة ففهموا أنه سوف يجيبهم بعد الصلاة. فعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي مليكة، وهذا شاهد لقوله واستمع، أليس كذلك؟ وش وجه الشاهد؟ ذكر الجواب. وش دليل أنه استمع للسؤال عليه الصلاة وأصغى إليه؟ لأنه ما لم يقل ماذا تريدين، لماذا أرسلت الجارية، قال مباشرة يا ابنة أبي أمية، وهي هند، وهي أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنه، سألت عن الركعتين بعد العصر، يعني نفسه حين صلى يعني فهم استمع للسؤال تمام الحديث، فهما هاتان. وهذا فيه الإحالة في العلم، من سئل عن علم فأحال غيره. عائشة رضي الله عنها حالت إلى أم سلمة لأنها قد علمت القضية والقصة ونقلتها عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، كان عائشة تقر أنها تصلي. نعم، كان عائشة تقر بأنها تصلي هاتين الركعتين، بأنها تصلي هاتين الركعتين التي بعد العصر. نعم، جاء عن عائشة شيء من هذا، وجاء عن عائشة شيء من هذا في صحيح مسلم، وأنه كان يصلي ركعتين قبل العصر وصلهم بعد، رواية أخرى. نعم، هذا في غير هذا في الصحيحين، صلاة الركعتين بعد العصر تقول ما تركهما، ما دخل بيتي إلا وصلهما، لكن في قصة وفد عبد القيس هذا من روايه أم سلمة ما روته عائشة. أما صلاته قالت تقول رضي الله عنها وفي الصحيحين عن عائشة ما دخل علي رسول إلا صلى ركعتين، صلى ركعتين، هذا ثابت يعني حديث أم سلمة لصلاة الركعتين. أما قصة أم سلمة، أما قصة عبد القيس هذا من رواية أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أنه استقبل الوفد بعد صلاة الظهر وشغلوه حتى صلاة العصر فصلهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هاتين الركعتين كان يصليهما قبل العصر، وهو ظاهر رواية عن عائشة في صحيح مسلم، والأظهر والله أعلم أنهما الركعتان اللتان بعد الظهر. ولهذا قيل في الرواية الأخرى قبل العصر هما الركعتان اللتان بعد الظهر، لأن الذي قبل العصر هو بعد الظهر، الذي قبل العصر هو بعد الظهر. نعم، نعم، يعني كان كثير من الناس يصلون الركعتين بعد العصر، هذا في وهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم، هذا أيضا ثبت في صحيح مسلم، وأنه يضرب الناس عليه يؤدبهم يصلون بعد العصر. كثير منهم إما لم يعلم بالنهي، أو أنه بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما فكان يصلي، وكان ابن عمر يخالف في هذا، وهذا مما استغرب أن ابن عمر كان يقول لا أنهى أحدا من أصحابي أن يصلي أي ساعة غير ألا تصلوا وقت طلوع الشمس ولا غروبها، كان يقول هذا رضي الله عنه، لأنه روى في الصحيحين أنه نهى عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، والحديث واضح وصريح في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب، وهذا متواتر الأخبار، تقدم الإشارة إليه حديث سعيد وحديث هريرة وحديث ابن عباس، حدثني رجال مرضين وأرضاهم عندي عمر وعمر بن عبسة، وحديث الصنابحي وكذلك عقبة بن عامر، متواترة في الصلاة في النهي عن صلاة العصر. ولا يستغرب كيف أن ابن عمر يقول هذا مع أن أباه كان يضرب الناس عليهما، كيف يخفى عليه هذا؟ لكن يمكن يقول من اجتهاده رضي الله عنه، وهو قد يخالف أباه مثل ما خالف مسألة الإفراد، مع أنه لا يخالف الحقيقة، لا حينما كان يقول بالعمرة في أشهر الحج فيقولون إن أباك ينهى الناس عنه، فيقول لم يرد عمر ما تريدون. فإذا أكثروا عليه قال أفرسول الله ستتبعون أم عمر؟ يعني يقول لو فرض أن عمر قال ذلك فعمر من أهل العلم يخطئ ويصيب، لم تضمن له العصمة رضي الله عنه. فالمعنى أنه أخذ بهذا الحديث الذي رواه والنهي عنه وقت الطلوع والغروب فخصصه به، وجمهور أهل العلم على النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا إلى أن تغرب الشمس. سبق الإشارة إلى أن الحديث اللي روي في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس بيضاء نقية، أن حديث شاذ على الصحيح، فربما يكون ممكن أن مرت وهب الأجدع الهمداني، واغتر بعضهم بقول الحافظ إنه صدوق أو ثقة في التقريب، وهذا مما خفي على الحافظ، فالرجل ليس بمعروف بل هو أقرب إلى المستور أو المجهول، والحديث متنه فيه نكارة وسنده فيه ضعف. نعم نعم، علاقة بهذا أي باب بماذا؟ أبواب سجود السهو، باب السهو. نعم، يظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يعتبر سهوا، باب إذا كل يصلي فأشار بيده واستمع. نعم، يمكن والله أعلم أنه ليس مما يشرع فيه سجود السهو، يشرع فيه سجود السهو، باب إذا كل ما يصلي فأشار بيده واستمع. هل يمكن فيه الدلالة؟ نعم على أقول هل يمكن يكون فيه الدلالة على أن المصلي إذا سهى وبلغ من خارج الصلاة أن له أن يستمع؟ كذلك، نعم صحيح، لا بأس لو كلم إنسان من خارج الصلاة، لا بأس من ذلك، يقول له فعل كذا أو تنبه في القراءة، لا بأس. حتى لو أخطأ الإمام أخطأ وأنت خارج، لا بأس أن ترد عليه. الحافظ حجر أشار إلى الباب هذا، قال شيء على الباب، باب إذا أنا قرأت كلام بس نسيته، على قول باب إذا كل ما يصلي فأشار بيده واستمع. ما أشار إلى علاقة كتاب سجود السهو فيه القسطلاني ولا فيه؟ نعم نعم، يعني هذا باب إذا كل ما يصلي فأشار بيده واستمع، ممكن يعني. نعم، هذا من هذا أي كتاب؟ السلفية. لمن؟ فتح الباري ولا من؟ على الفتح الباري. وش فيه زيادة عندك؟ وش عندك؟ هذا نفس الكلام، كلام الحافظ. اي كلام، اي نعم، محب الخطيب على نسخة الحافظ، على نسخة الحافظ. نعم طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سلم سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية. فقالت برأسها: أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. نعم، نقف على هذا. بارك الله فيك. نعم، يمكن أيضا هذا الباب، باب إذا كنا أصلي وشرب يده واستمع، أنه وإن لم يكن له علاقة بالسهو، لأن المصنف رحمه الله لم يذكر كتاب السهو. عندكم كتاب السهو ولا ما في كتاب؟ ها عندكم؟ ها، لأن بعض النسخ ليس فيها كتاب، فيها باب ما جاء في السهو إذا قام الركعة فريضة، ليس فيها. ها، نعم، مثل ما تقدم، يعني إن الإشارة، إن الإشارة باليد، إشارة باليد لا تضر، ويمكن أيضا، لكن هو لأنه في الحقيقة بس ما هو لو أراد هذا يمكن يقال لماذا لم يبوب عليه لو أراد هذا، لأن مثل هذا وإن كان واقع، لكن كونه يفهم من قوله إذا كن يصلي فأشار بيده واستمع، قال واستمع، أنه جائز، وهذا في الحقيقة يدخل في باب العمل، أمس بباب العمل في الصلاة استعانة، يعني من جهة المعنى فهو أمس باستعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، هذا أبلغ، لأنه حينما أشار بيده استعان بيده في الصلاة لأمر يتعلق بالصلاة، ليس من الأمر الذي هو من جنس العبث، لا، ولهذا احتاج إشارة عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت: إن أشار إليك، وعلمت ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام. لكن في النسخة هنا موجود باب ما جاء في السهو، ثم أيضا الباب الذي بعده باب الإشارة في الصلاة، ما في باب نفس الباب الأخير، كأنها أراد أن يختم هذه الأبواب بالإشارة، حتى الباب الذي ذكر الآن باب الإشارة في الصلاة وليس فيه ذكر السهو. وهنا قول حدثنا يحيى من جعفر الإسناد، أنا يمكن ما أشرت إليه، حدثنا يحيى بن سليمان، هذا هو الجعفي في باب إلى كل ما هو يصلي، هذا هو الجعفي. حدثني ابن وهب عن بكير بن عبد الناشج، ويحيى بن سليمان هذا صدوق يخطئ كما في التقريب، صدوق يخطئ كما في التقريب، لكن يقول حافظ لم يكثر عنه ولم يخرج له إلا عن ابن وهب، الرواية عن ابن وهب رواية جيدة. باب الإشارة في الصلاة، قاله كريب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله ومصنع. ثم ذكر حديث: حدثني قتيبة بن سعيد، حدثني يعقوب بن عبد الرحمن، هذا هو الإسكندراني الحديث. والشاهد من الحديث للترجمة قوله في وسط الحديث: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، هذا الشاهد من الحديث للترجمة، يعني قال باب الإشارة في الصلاة. لكن قد يشكل على هذا أنه هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة؟ الحافظ رحمه الله يقول إن إشارته صدرت منه قبل أن يدخل في الصلاة، فالمطابقة فيها نظر، مطابقة فيها نظر. هو رفع لكن قال فأشار، وهنا باب الإشارة، وهذا الرفع غير الإشارة، يعني هنا فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع. وسبقا بوب عليه بابا آخر تقدم الإشارة إليه. ولهذا الحديث الذي بعده يدل على ذلك، حديث يحيى بن سليمان وهو الجعفي نفس السند. نعم. وفيه فأشارت برأسها إلى السماء، هذه دخلت على عائشة وهي تصلي فأشارت برأسها إلى السماء، فإذا فيه إشارة بالرأس إلى السماء، وأنها بيّنت لها أنها آية وهو الكسوف، وهذا واضح. والحديث حدثنا إسماعيل هو بن أبي ويس، وحدث مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. والشاهد قوله فأشار إليهم أن اجلسوا وهو في الصلاة، وهذه مطابقة ظاهرة، وفيه أن مثل هذه الإشارة لا بأس بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشرح غدا إن شاء الله في باب الجنائز ونأخذ ما تيسر منه. صلى الله عليك. هنا في الحديث فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت العبارة، يعني التفت يعني إلا التفت يعني نعم يعني كان انتقال إلى كلام الراوي. إلا من قال إلا التفت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام التفت فإنه لا يسمع، يعني التفات أعم من كون التفات، التفت إليه إلى واقع في صلاته، يعني انتبه. الالتفات مراد من الانتباه له، هذا مراد. و فإنه لا يسمع أحد يقول سبحان الله إلا التفت يا بكر، فالمعنى ينتبه لصلاته، هل هو زيادة هل هو نقص، هذا هو الظاهر. نعم. مع كثرة الناس. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا وجه ظاهر، هذا وجه ظاهر يعني. وقال فلما كان التفت فأشار إلى رسول أن يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه. وسبق إن ذكرت أنه احتمال أنه دخل في الصلاة، لأنه قال فأشار. نحن قلنا إنه في الصلاة هذا واضح، وإن كان ليس في الصلاة فلا يبعد، لأنه عليه الصلاة يمكن أنه اكتفى بالإشارة عن الكلام لأجل أنه في صلاة فلا يحب أن يشغلهم، يعني لا يحب أن مهما أمكن يستئلك. لكن أنه هو شق الصفوف عليه الصلاة والسلام، شق الصفوف، فلما شق الصفوف أكثر الناس، ولم يذكر ساهر رضي الله عنه أنه كبر، أنه كبر. هذا الذي جعل الحافظ رحمه يقول أنه لم يكبر، وإن كان ترجمة الحافظ تدل على ترجمة البخاري تدل عنه الصلاة، في أشار إليها عندك في الفتح أو مس التكبير، ولا ما أشار إليها يعني، لأنه شرح في أكثر موطن هو أشار، وفي الغالب أنه يبين في الموطن الذي حال عليه فيه، شرحه طول في شرحه، لكن هذا الموضع هل أشار؟ نعم. كما تقدم أحال مشكلة، حال أحيانا تحتاج بها. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. نعم. يعني يمكن لأحد أن يلتفت في صلاته، يعني مهما حصل من أمر الإنسان في الغالب إذا حصل شيء قد يلتفت، أبو بكر لا يلتفت. الإنسان لو حصل له أمر وشيء واحتاج يلتفت يلتفت، لو أن تصلي مثلا وخفي عليك حال الإمام ما تدري راكع ولا ساجد والتفت لأجل ترى حتى لا تفي صلاته لا بأس. أبو بكر لم يكن يلتفت في صلاته. على قوله إنما التصفيق للنساء، وهذه جملة حصر، حصر المبتدأ في الخبر، والحصر عند الجمهور دلالة نطق، وقيل دلالة مفهوم، مثل صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة مبتدأ ومثنى خبر، فحصر المبتدأ في الخبر، يعني لا تكون صلاة الليل إلا مثنى، ولا في أي حال من حال، ولا يكون التصفيق إلا للنساء، إلا للنساء. ثم أيضا في قوله تعالى وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير والتصدية التصفيق، من فعل الجاهلية، فقالوا أيضا هذا من فعل الجاهلية. ومن أهل العلم من قال يجوز، لكن مثل ما جاء في الحديث فكبرنا، فكبرنا، فعند الأمور التي تحمد والأمور التي يكون فيها شيء من الخير وشيء من يعني مما يفرح به ويؤنس به، فإنه يكبر ثناء عليه سبحانه وتعالى. أما التصفيق فهو خلاف ذلك على ظاهر هذا الخبر وما جاء في معناه. ثم أيضا فيه لما قال تصفيق للنساء حصر من جهة، منع من جهة أخرى، وهو أنه تشبه بالنساء، والقاعدة أن التشبه بالنساء منهي عنه في هذه الخاصة، لكن تشبه النساء بالرجال في الأفعال التي هي من جنس الأفعال التي هي يستحسن في حقها لا بأس، جزالة الرأي إذا تشبهت المرأة بالرجال في هذا فهو حسن لأنها أمر مطلوب، لكن الرجل لا. من هذه المسألة الجمهور يقولون لا بأس، الجمهور يقولون لا بأس، ولهذا قالوا هذا الحديث لو كان وهو الحديث الوارد لكان يجب صلاة الليل مثلا، والجمهور يقولون هذا الحديث مصروف عن الوجوب للاستحباب، وأن صلاة الليل الأفضل أن تكون مثنى ولا يجب، لقال أنه صلى خمسا جميعا سردا، وصلى سبعا سردا، وتسعا سردا، إلا أنه جلس بعد الثامنة وبعد السابعة، فقالوا إنه يدل على الجواز، لكن الاستدلال من جهة الحديث لو كان لم يرد غيره، لما ورد أخبار أخرى في الباب تدل على جواز الشرط فهموا أنه مصروف من الوجوب إلى الأولى، مثل كثير أو بعض الأدلة التي يرد فيها النهي، مثل يعني القيام للجنازة، قيام الجنازة جاء الأمر بها، لا نقول واجب لأنه جلس بعد عليه الصلاة والسلام، وضده النهي عن الشرب قائما، جاء حديث في النهي نهى عن الشرب قائما، من شرب فليستقي، يسرك أن يشرب معك الهر إلى غير ذلك، فظهر هذه الأخبار التحريم، وجاء أدلة تدل على أنه شرب قائما، فقالوا إن هذه الأدلة تصرف هذا النهي تصرفه من التحريم إلى الكراهة أو خلاف الأولى عند عدم الحاجة، وعند الحاجة يكون جائزا بلا كراهة، وهذا الحديث من هذا الباب وهو قول الجمهور. ومن العلم من قال إنه يجب، وهو مذهب أحمد رحمه الله، قالوا يجب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. في البلد ولا في البرية؟ والذي أخبره شخص، نعم، إن كان الذي أخبره أخبره عن علم، عن علم، في هذه الحالة ينصرف من صلاته وعليه أن يستأنفه، وإن كان يخبره عن اجتهاد وظن، اجتهاد وظن، فإن تأكد أنه أرجح من نظره تبعه واستمر في صلاته ولا يستأنفها، وإن علم أنه يخبره عن علم في هذه الحالة ينصرف من صلاته، كما لو كان صلى بالتيمم ثم أحضر له ماء فينصرف من صلاته، وكما لو مثلا كان في مكان ما عنده أحد يخبره ثم رأى جماعة يصلون كثيرين إلى جهة غير جهته، هذا يكاد يقطع أنه إلى القبلة وأن قبلته غير صحيحة. فهذا يختلف من حال إلى حال، لأن الخبر في هذا يجب اتباعه، الخبر عن عباد يكفي فيه في واحد، فإذا أخبره عن يقين وعن علم يتبعه ما دام في صلاته وينصرف منها، يعني معنى يقطعها ويبتدأها من أول. بارك الله سبحانك الحمد لله. نعم. طيب سلم من ركعتين ثم بعد السلام تذكر، طيب وقام يصيب ركعتين، طيب لا، الصحيح أنه إذا قام يكفي. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل لما صلى الركعتين حيرير لم ينقل أنه اتجه إلى القبلة أنه جلس وقام، لم قال بعض منه يجلس ويقوم ولم ينقل هذا، الصحيح لا بأس. لا التكبيرة هو في الحقيقة لما سلم في صلاة، ولهذا ذهب الشافعية وكثير من أن الصلاة تبطل بمثل هذا، قال يتكلم في صلاة، والصحيح أنه في صلاة وأنه يقوم إليها وليس تكبيرة الإحرام ابتداها قبل، هذا يكمل صلاته. ولا هو إذا علم عليها أن يكمل، لكن إذا كان يتحقق النبي يتكلم، لما قال أنا نسيت أم قصرت، قال أمس تقصر، قال أصدق ذو اليدين، لم أجابوه، قالوا نعم أجابوه، ولم يقل أشيروا أو أومئوا. أما ما جاء فأومئوا عند أبي داود ورواية ضعيفة، جاء في رواية فأومئوا النعم لكنها رواية ضعيفة، الصواب أنهم أجابوه نطقا. ولهذا يجوز الكلام في الصلاة لمصلحتها، يجوز الكلام في الصلاة لمصلحتها، لو مثلا إمام صلى بالناس وعليه مثلا سجود فقالوا سبحان الله وهو جالس فقام، هم يقولون يسجد، فقالوا سبحان الله فركع، فربما يلبس، لا بأس أن يقول بعض المصلين عليك سجود، أو قال واسجد واقترب، لا بأس أن يخاطب هذا، وهذا جهل نظائر عن بعض الصلاة الله عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، السلام عليكم.